إلى أن يسر الله له إلى شيء أحسن، لا سيما وإذا كان غرضه طلب العلم. فلا أنصح أبدا بهذه الجنسيات، لكن كما أشرت لا يعني ذلك أننا نقول بالحرمة مطلقا، فهناك تفصيل لكبار أهل العلم، وهي حالات قليلة وحالات ضرورة. وكما أشرت وضربت مثالا بالرجل الملاحق الذي لا يجد مكانا ويخاف على نفسه من القتل، أباح له بعض أهل العلم هذا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا وأحسن إليكم، ولا تنسانا من صالح دعواتكم، ماذا تنصحون الشباب الذين يدعون السلفية أو يدعون السلفية واتباع المشايخ الكبار ثم يزورهم طلاب المشايخ ولا يحضرون دروسهم استخفافا من شأنهم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طبعا هنا قضية الدعاء، لا يستحب هذا الأمر، ادعوا لنا ادعوا لنا. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بالصحابة كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، ما كانوا يفعلون هذا. الإنسان هو الذي يدعو وهو الذي يعلق قلبه بربه، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز، لكن كمال التوكل أنك تدعو الله أنت وتعلق قلبك بالله، ولا تلجأ ولا تسأل إلا الله عز وجل. أما بالنسبة لهذا الأمر فنقول نسأل الله عز وجل أن يهديه. يقول: أحسن الله إليكم، هناك من الناس من يؤخر الصوم بيوم أو يومين، فما هو توجيهكم؟ لا أدري ما المقصود بقوله يؤخر الصوم بيوم أو يومين. السائل إذا كان موجودا يوضح سؤاله، ماذا تقصد بقولك أنه من يتأخر، هكذا كتب، من يتأخر الصوم بيوم أو بيومين، ماذا يؤخر؟ يؤخر القضاء؟ إذا قصد القضاء نعم لا بأس من تأخيره، لكن الأفضل أن يبادر إلى صومه. ما هو أصح في رؤية الهلال، لابد بعدلين أو يكفي عدل واحد؟ هو كان مفروض نتكلم عن هذه المسألة لكن لعلها تأتي. الصواب هو مذهب مالك بهذا، وقد انفرد عن العلماء، الإمام مالك يشترط شاهدين في رؤية الهلال، بخلاف الجمهور الشافعي وأحمد يكتفون بشاهد واحد. وأبو حنيفة له تفصيل، يرى أنه لو كان الجو صحوا يعني لا غيم ولا قطر ولا سحاب يشترط العدد الكبير، لأنه يقول لا غيم فلا بد يراه العدد الكبير، أما إذا كان غيما أو كان هناك سحاب فيقول أبو حنيفة لا بأس من الشاهد الواحد كقول الشافعي وأحمد. والصواب مذهب مالك. لماذا؟ لما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو تابعي، لكنه قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ثم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا هو الشاهد، فذكر الشاهدين، وهذا منطوق وصريح في وجوب الشاهدين. أما الجمهور استدلوا بحديث ابن عمر وهو حديث صحيح، ترى الناس الهلال فرأيته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. إذن عندنا حديثان، حديث ابن عمر وحديث زيد، حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يرويه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بينهما؟ يقال نقدم هذا الحديث الذي فيه ذكر الشاهدين. لماذا؟ لأنه منطوق وصريح، فإن شهد شاهدان هكذا يقول عليه الصلاة والسلام فصوموا وأفطروا. حديث ابن عمر حديث له مفهوم، وكذلك لم ينفي ابن عمر أن رجلا شهد معه، هو يقول عن نفسه أنا شهدت، لكن ما قال ولم يشهد معي غيري، هكذا قال رأيت الهلال، ترى الناس الهلال فرأيته، لم يقل ولم يراه غيري. إذن في احتمال في الحديث أن هناك من رآه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا نقدم؟ نقدم الحديث الذي فيه احتمال، وإلا الحديث الصريح في ذلك فإن شهد شاهدان لا شك أننا نقدم هذا الحديث وهو صريح وهو الصواب وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. هل نية يقول أحسن الله إليكم، هل نية واحدة تكفي أو ينوي لكل يوم؟ هذا سيأتي في مذهب الإمام مالك أنه نية واحدة تكفي، ونية تكفي لما تتابعه، هكذا يقول في النظم، لما تتابعه يعني متتابع يأتي في أول الشهر فينوي نية واحدة أنه سيصوم الشهر كاملا، فإذا كان هكذا يقولون نية تكفي عند المالكية، نية واحدة تكفي. كذاك تأخير أو قال كفارة، نعم قال يجب هكذا يقول، ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. يعني إذا كان هذا الرجل في صومه انقطع الصوم، نفاه بسبب مرض أو مرأة فيها حيض أو مسافر، يقول هذا الذي نفاه أي قطع النية نقول له أعد مرة أخرى النية. هذا مذهب المالكية، وسيأتي بالتفصيل ما هو مذهب الجمهور، والصواب هو مذهب مالك في ذلك أن نية واحدة تكفي في أول الشهر تكفي. لكن لو انقطع هذا الصوم بسبب أو بمانع كسفر أو مرض نقول له أعد النية مرة أخرى كما ذكر الناظم. تكرار كثير يكفي؟ أكثر من تكرار. كيف؟ أكثر من تكرار. تكرار؟ نعم. الأسئلة نعم. يعني نكتفي بهذا. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان يصوم نصفه ويترك نصفه، وهل كان يرتب أم كان يصوم يوم ويترك يوم؟ لم يرد لا هذا ولا هذا، الذي ورد أنه كان يصوم أكثر شعبان، وإذا قيل أكثر يعني أكثر من النصف، هذا الذي ذكرته عائشة، ولم يأتي أنه يصوم يوما ويترك يوما، ولم يأتي أنه يصوم النصف ويترك النصف، بل في الصحيحين كما ذكرنا بالبارحة أو بالأمس أنه يصوم أكثر شعبان. ما حكم من نسي وأكل في نهار رمضان؟ هكذا؟ سيأتي أن مذهب مالك أنه لا يعذر الناس إذا أكل أو شرب، فيرى أن عليه القضاء حتى لو كان ناسيا، حتى لو كان ناسيا، هذا المذهب، وهذا غير صحيح، لأنه سيأتي مذهب الجمهور هو الصواب للحديث الذي في الصحيح من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، حديث ونص صريح. لكن سيأتي أن مالك يؤول هذا الحديث ويحمله على معنى آخر، فخالف رحمه الله في هذه المسألة. والصواب مذهب جماهير الفقهاء أن من أكل أو شرب ناسيا ليس عليه شيء، فليتم صومه وكذلك يكون صومه صحيحا كالذي ذرعه القي، صومه صحيح. جاء في مصنف عبد الرزاق أن رجلا جاء إلى أبي هريرة فقال له إني أصبحت صائما لكني أكلت ناسيا، قال له أكمل صومك فصومك صحيح، ثم قال لكني بعد ذلك نسيت مرة أخرى وأكلت مرة أخرى يا أبا هريرة، قال أكمل صومك فإن صومك صحيح، ثم قال ثم مرة ثالثة نسيت في اليوم نفسه وأكلت ثالثا، فقال أبو هريرة إنك رجل لم تتعود الصوم. هل إذا ثبت الهلال لأهل بلد يلزم الآخرين؟ لا، لا يلزم الآخرين. الصواب أن لكل بلد رؤية، فإذا أعلن ولي الأمر في هذه البلد أن غدا هو رمضان نصوم معه لأنهم رأوا الهلال. بلد أخرى أعلنت وقالت رأينا الهلال من أمس فصاموا فلهم رؤيتهم. وهذا هذه المسألة بعينها الخلاف فيها من زمن الصحابة رضي الله عنهم. في صحيح مسلم أرسلت لعلها أم الفضل، نعم أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، أرسلت مولى لها يقال له كريب إلى الشام إلى معاوية، فعاد وذهب فالتقى بابن عباس فقال له ابن عباس متى صمتم يعني في الشام؟ قال رأينا الهلال ليلة الجمعة، فقال له أنت رأيته؟ قال نعم أنا رأيته، قال نحن صمنا ليلة السبت، فقال كريب وهذا هو الشاهد ألا نكتفي برؤية معاوية وصومه؟ فقال ابن عباس لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم لهم رؤيتهم في الشام ونحن لنا رؤيتنا في المدينة. ثم قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم. إذن المسألة موجودة من زمن الصحابة، وابن عباس يرى أن لكل بلد رؤيتهم. فمعاوية رأى في ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، وهم رأوا ليلة السبت، فهذا صام وهذا صام. هذا الأخير، هذا آخر سؤال، يقول سماحة الشيخ. هذا غلط، إيش سماحة؟ نحن طلاب علم، اتركوا هذه العبارات. سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، ومن هذه الثلاث المجنون حتى يفيق. فقوله هنا المجنون حتى يفيق، السؤال لو كان المجنون هو المتسبب بهذا المرض هل يرفع عنه؟ وفقكم الله، لا شك حتى لو كان هو المتسبب، ما دام أنه صار مجنونا فيدخل في هذا الحديث. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.